بفضل الشيخ محمد. أهلا وسهلا حياك الله. فضل الشيخ، هذه رسالة وردت من المرسل حاء عين سين عبد الله، يقول في رسالته بعد الثناء على المشايخ المجيبين على أسئلة المستمعين: السؤال الأول، هل يجوز بأن تطلق المرأة بطلقة واحدة فقط ولم تعود لها أم لا؟ ما فهمت السؤال. يقول هل يجوز أن تطلق المرأة بطلاق، يعني بطلقة واحدة، ولا يعود لها زوجها؟ يظهر أن هذا السؤال يريد به هل يجوز أن يطلقها طلقة واحدة ولا يعود به، يعني ما يمكن من الرجعة لزوجته. لا، إذا كان هذا هو المقصود، فإذا كانت هذه الطلقة أول طلقة أو ثانية طلقة، فله أن يرجع إلى زوجته بدون عقد، بشرط أن لا يكون طلقها على عوض مبذول له. فإن طلقها على عوض مبذول له فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد إذا لم يستكمل الطلاقة الثلاث. نعم. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز بأن يزوج الأب ابنته بدون رضاها، وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة، وما رأي الإسلام فيه؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقول السؤال الأول نعم مبهم في الحقيقة، فينبغي للإخوة السائلين أن يوضحوا أسئلتهم لأجل أن ليتمكنوا من الجواب الذي في نفوسهم. نعم. قد يكون السائل يريد شيئا ونحن نفهم شيئا آخر. نعم. فرجاؤنا أن يوضح الناس أسئلتهم. ومن قبلنا نرجو توضيح الكتابة أيضا، لأن بعض الرسائل تستبعد بسبب رداءة الكتابة. أحسن. نعم. السؤال الثاني يقول: هل يجوز بأن يزوج الأب ابنته بدون رضاها، وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة، وما رأي الإسلام فيه؟ لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته بدون رضاها، هذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا عام في كل من أراد أن يزوج بكرا، بل في ذلك نص خاص في الأب، حيث قال صلى الله عليه وسلم: والبكر يستأمرها أبوها. لا. فهو نص صريح في أنه لا بد من رضا المرأة في التزويج، هذا هو ما يقتضيه الشرع. أما بالنسبة لضرره على الأسرة فضرره كبير، لأنه أولا تزويج على غير الوجه الشرعي، وثانيا يحصل فيه من التنافر بين الرجل وزوجته ما يوجب العداوة والبغضاء بين القبيلتين، قبيلة المرأة وقبيلة الرجل، فيحدث في ذلك الخصومة والنزاع، وكذلك ربما يحصل الجفاء من المرأة أو من الرجل للآخر، فيحتاجون مع ذلك إلى بذل مال للخلاص. لا. ويكون المال كثيرا يعصر على أولياء المرأة فينضرون بذلك. على كل حال ليس هذا موضع تقصي الأضرار التي تحصل بمخالفة الشرع في تزويج البنت ممن لا ترضى. نعم. نعم. ولكن تفضل، لو أن البنت رضيت رجلا ليس كفءا في دينه، فلأوليائها أن يمنعوها منه، يعني لو قالت: أنا أريد هذا الشاب أو هذا الرجل شابا كان أو كبيرا، ولكنه في دينه ليس مرضيا، فإنه يجب على أوليائها أن يمنعوها منه، وليس عليهم في ذلك إثم، حتى لو ماتت وهي لم تتزوج وأصرت على أن لا تتزوج إلا بهذا الرجل الذي عينت، فإنه ليس عليهم في ذلك إثم، لا سيما في من لا يصلي، لأن من لا يصلي على القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة القرآنية والنبوية كافر كفرا مخرجا عن الإسلام، والكافر لا يحل له أن يتزوج المسلمة. وهذه مسألة أرجو أن تكون على بال كثير من الناس ممن يتهاونون بهذا الأمر، أعني بترك الصلاة، سواء من التاركين أو من الناس الذين يعلمون بهؤلاء التاركين، لأن أمرها عظيم وجرمها كبير. قلتم قد يطلب الزوج في الفدية مثلا مالا لا تطيقه هذه الأسرة، هل للزوج أن يطلب غير ما دفعه لهذه الأسرة أو صداقا لهذه المرأة؟ هذه المسألة فيها خلاف من العلماء، وهو هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته أكثر مما أعطاها؟ منهم من يرى أنه يجوز لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وما هذه اسم موصول، والأسماء الموصولة للعموم، فيشمل كل ما افتدت به. ومنهم من يقول لا يجوز بأكثر مما أعطاها، لأن ذلك ظلم، لا سيما وهو قد استحل فرجها واستمتع بها، فكيف يأخذ عليها مالا أكثر مما أعطاها؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس اقبل الحريقة وطلقها تطليقة، فدل هذا على أنه لا ينبغي للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطاها. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يكره بأكثر مما أعطاها، ولكن هذا أيضا مقيد بما إذا كانت هي السبب، إذا كانت هي السبب في الفراق. أما إذا كان هو السبب بحيث أساء عشرتها ومنعها حقوقها لتملى وتفتدي، فهذا لا يجوز. لا يجوز بكل حال، لا بقليل ولا بكثير. سؤاله الثالث يقول ما حكم لعنة الرجل لأبي الرجل الآخر أو لأمه؟ وضحوا لنا ذلك، حيث أن هذا أن هذه منتشرة بين الناس وفقكم الله. هذا حرام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فلا يجوز للرجل أن يلعن والدي شخص، لاسيما وأن هذا جناية على غير معتد، فما ذنب الوالدين حتى تنصب عليهما اللعنة من هذا الرجل؟ سؤاله الرابع يقول ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي ولكنه يعتقد بالأولياء الذين يسمونهم في بعض الدول الإسلامية اعتقادا جيدا أنهم يضرون وينفعون، وكما أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول يا فلان لك كذا وكذا إذا شفي ابني أو بنتي، أو بالله يا فلان مثل هذه الأقوال، فما حكم ذلك وما مصير المسلم فيه؟ تسمية هذا الرجل الذي ينظر للقبور والأولياء ويدعوهم، تسميته مسلما جهل من المسمي، ففي الحقيقة أن هذا ليس بمسلم لأنه مشرك. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء لا يجوز إلا لله وحده، فهو الذي يكشف الضر وهو الذي يجلب النفع. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهذا وإن صلى وصام وزكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فإنه مشرك، قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لظالمين من أنصار. هذه الرسالة وردت من المرسل عبد الله من الطائف، يقول فيها يقول الفقهاء لا يجوز السؤال بملاذ الدنيا في الصلاة، اللهم ارزقني جارية حسناء أو دابة هملاجة، وتبطل الصلاة بذلك، فهل هذا صحيح؟ وهل هناك فرق بين الفريضة والنافلة في هذا؟ كون الإنسان لا يجوز أن يدعو في صلاته بملاذ الدنيا ليس بصحيح، فللإنسان أن يدعو في صلاته وخارج صلاته بما شاء. وفي الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. نعم. وفي حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وقوله ما شاء لفظ عام، لأن ما اسم موصول والاسم الموصول يفيد العموم، فيتضمن أو فيقتضي جواز الدعاء بما شاء من أمور الدين وأمور الدنيا والآخرة. نعم. فيجوز للإنسان أن يسأل في صلاته الفريضة والنافلة ما يتعلق بأمور الدنيا، مثل أن يقول اللهم ارزقني زوجة حسنة أو سيارة طيبة أو ما أشبه ذلك، لأن عموم الأحاديث تدل على هذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، ولن يخص دعاء دون دعاء. فالصواب في هذه المسألة جواز دعاء الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة في صلاته. نعم. يقول أيضا ما حكم عقد التسبيح باليسرى مع اليمنى؟ يقولون أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح باليسرى، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح في اليسرى، وإنما جاء عنه أنه كان يعقد التسبيح بيمينه. ولكن مع هذا لا ينكر على من سبح باليسرى، وإنما يقال إن السنة الاقتصار على التسبيح باليمنى. نعم. أيضا يقول التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة فهل هي منسوخة بالقرآن، وما هو الدليل من القرآن إن وجد والسنة المطهرة، وما حكم قراءتها بالنسبة للعالم للاطلاع؟ الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكريم لقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فكلمة ومهيمنا عليه تقتضي أن القرآن الكريم حاكم على جميع الكتب السابقة، وأن السلطة له، فهو ناسخ لجميع ما سبقه من الكتب. وأما قراءة الكتب السابقة فإن كان للاهتداء بها والاسترشاد فهو حرام ولا يجوز، لأن ذلك طاعن في القرآن والسنة، حيث يعتقد هذا المسترشد أنها أي الكتب السابقة أكمل مما في القرآن والسنة. وإن كان للاطلاع عليها ليعرف ما فيها من حق فيرد به على من خالف الإسلام، فهذا لا بأس به، وقد يكون واجبا. نعم. لأن معرفة الداء هي التي يمكن بها تشخيص المرض ومحاولة شفائه. أما من ليس عالما ولا يريد أن يطلع ليرد فهذا لا لا لا يطالعها. فأقسام الناس إذن ثلاثة. نعم. من طالعها الاسترشاد بها فهذا حرام ولا يجوز. نعم. لأنه طعن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله وسلم. ومن طالعها ليعرف ما فيها من حق فيرد به على من تمسكوا بها وتركوا الإسلام فهذا جائز، بل قد يكون واجبا. ومن طالعها لمجرد المطالعة فقط لا ليهتدي بها ولا ليرد بها فهذا جائز، ولكن الأولى التباعد عن ذلك لئلا يخادعه الشيطان بها. نعم. حسنت. رسالة أيضا هذه من الطائف من سين عين، يسأل عن قصر الصلاة والوضوء. يقول أنا أريد أن أسافر إلى لندن وسوف أمكث هناك 20 يوما، فهل يجوز لي تقصير الصلاة هناك أم لا؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تقصر الصلاة ما دمت قد حددت الإقامة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام حجة الوداع 10 أيام يقصر الصلاة، كما سئل أنس بن مالك كم أقمتم مكة؟ يعني عام حجة الوداع قال نعم. أقمنا بها عشرا. وأقام أنس بن مالك في الشام سنتين يقصر الصلاة. وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر حبسه الثلج يقصر الصلاة. فأنت لك أن تقصر الصلاة ولو كنت تريد الإقامة 20 يوما. ولم يرد في السنة دليل على أن المدة التي تقطع حكم السفر محددة بأربعة أيام أو 15 يوما كما قاله أبو حنيفة وأصحابه أو 19 يوما أو 20 يوما. إنما هي وقائع أحيان وقعت اتفاقا، وما وقع اتفاقا فإنه لا يدل على التشريع. نعم. ولهذا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في حجة الوداع يوم 3 من الحجة لما تغير الحكم، لأنه قدم في اليوم 4، ولو قدم في اليوم 3 لما تغير الحكم، بدليل أنه لو كان يتغير الحكم بذلك لنبه الأمة عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن من الحجاج من يقدم قبل اليوم 4. على كل حال القول الصحيح في هذه المسألة الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي ظهر لنا بتتبع الأدلة، أنه يجوز لك أن تقصر ولو كنت تريد قيام 20 يوما. لا. لأنك على سفر في الواقع، ما حبسك إلا لما انتهت رجعت إلى بلدك. سؤاله الأخير يقول: إذا ركبت الطائرة وسافرت إلى أحد البلاد البعيدة وجاء وقت إحدى الصلوات ولا يوجد لدي ماء في الطائرة، فما هي الطريقة لأداء الصلاة والوضوء ودمتم؟ إن كنت تعرف أن الطائرة تصل إلى المطار وتهبط على الأرض قبل خروج وقت الصلاة فانتظر حتى تهبط وتصلي الصلاة بوضوء وباستقبال قبلة وقيام وركوع وسجود وطمأنينة. وإن كنت تعرف أنها لا تصل إلى المطار إلا بعد خروج الوقت فصلي على حسب حالك. نعم. صلي بوضوء إن أمكن وبتيمم إن أمكن، فإن لم يمكن لا هذا ولا هذا فصلي بدون وضوء ولا تيمم، واستقبل القبلة وقم واركع واسجد إذا أمكن ذلك. فإن لم يمكن فقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية